السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في هذا اللقاء نتناول صورا من بلاغة النظم القرآني. في اللقاءات السابقة تناولنا مجموعة من الصور لها علاقة بوجوه التخير النحوي في القرآن، ومجموعة أخرى من الصور لها علاقة بجودة أو روعة الصورة الكنائية في القرآن الكريم. ثم في اللقاء السابق تناولنا ما من الممكن أن نسميه التناسب السياقي في القرآن الكريم. النهاردة حنتناول ظاهرة قد تكون أعم وأشمل من هذه الظواهر، حنسميها ظاهرة التنوع أو التنويع أو التحول أو الالتفات. هي الأمثلة اللي حنجيبها والنماذج اللي حنستخدمها هتكون نماذج كتيرة إلى حد ما، ولكن لأن احنا تقريبا خلاص فهمنا القصة ماشية ازاي وفهمنا أصل القضية، فحنبدأ خلاص العملية هتبقى سهلة في التوضيح إن شاء الله. فاحنا حنستخدم أو حنشير إلى التنويع أو التحول أو الالتفات بكذا طريقة، في كل طريقة هنضرب مجموعة من الأمثلة، هتجد إن المسألة في غاية السهولة إن شاء الله عز وجل. المسألة باختصار كما هو الحال في كل الظواهر التي سبق ذكرها، يعني مسألة الالتفات. الالتفات يعني يبقى عندك برضو آية كده ماشية في سياق معين بتعبر عن قصة أو بتعبر عن حكم أو بتعبر عن معنى معين في صورة معينة، وتجد تقريبا نفس المعنى أو نفس الصورة أو نفس القصة أو نفس السياق في آية في صورة أخرى أو في نفس الصورة، ولكن الله عز وجل تحول من في كلامه من لفظ إلى لفظ، إما من صيغة إلى صيغة، إما استخدم حرف جر مكان حرف جر، إما خالف بين العدد الذي كان من المفترض أن يستخدمه، إما خالف بين ضمير كان المفترض أن يستخدمه إلى ضمير آخر، وهكذا. خلاص، مع ذكر الأمثلة إن شاء الله ستتضح المسألة. أول حاجة نتكلم على مسألة التنويع أو التحول في مجال الصياغ. في مجال الصياغ نضرب مثال، لما نقول الفعل أنجى والفعل نجى، هل في فرق في المعنى؟ كيف في الشغل بتاعكم؟ طب حضرتك تقولها بقى بس ان شاء الله تبقى سهله باذن الله. هي ممكن تبقى صعبه في من ناحيه توجيه القراءه، لكن اظن من ناحيه البلاغه هتبقى المعنى سهل ان شاء الله يعني. ولو بعد ما نخلص لو في زياده حضرتك تزودها في الكلام بتاعنا. الفعل انجى والفعل نجى. لما نيجي كده سوره البقره، الله عز وجل يقول وايه، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم، الى اخر الايات. في نفس السورة بعدها على طول الله جل يقول ايه، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. ركز معاي هنا في الآية الأولى، الله جل قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون، هنا وإذ فرقنا بكم البحر الأولى، وإذ نجيناكم هنا، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. في سورة تانية، قل من ينجيكم، لسه ما قلتش. حاضر، احنا خدمين سيدنا تؤمر، واحنا ممكن نقعد اليوم كله في المثال ده. حاضر، في سورة الاول البقرة الله عز وجل يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدها برضو سورة البقرة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. خلاص، السياق الايتين هما الاثنين عن نعم انعم الله عز وجل بها عن بني اسرائيل. خلاص، هنا نجيناكم يعني الفعل نجى، انجيناكم الفعل انجى. الله عز وجل يقول ايضا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن نجانا، ولا انجانا، لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب، بداية لو احنا قعدنا ندور في المعجم على الفرق ما بين الفعلين في المعنى، هل في فرق؟ مفيش فرق اصلا، ده هو تقريبا نفس الأصل أو نفس المصدر اللي بيرجعوا له، ولكن اختلاف في الصيغة. هنا نجا الجيم مضاعفة مشددة، فتحس ان نجا فيها بعض الثقل، صح والغلط ان نجا هنا في زيادة. دائما العلماء عموما يقول لك ان زيادة المبنى لابد ان تدل على زيادة في المعنى، فهنا في زيادة في المبنى، الجيم مشددة يعني مضاعفة، يعني الفعل هنا أثقل. واستخدام الله عز وجل بيختلف في الآيات، إذن لابد أن يكون هناك غرض من التفرقة في الصيغة بين هذه وتلك. لو عدنا نتأمل الآيات، وإذ نجيناكم من آل فرعون إيه؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يبقى هنا التنجية اللي ربنا امتن عليهم بها تنجية من إيه؟ من كذا حاجة وراء بعضها متكرر. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون. شوف الله عز وجل عدد عليهم المهالك أو الابتلاءات أو الفتن التي نجاهم منها، لذلك ناسب هنا أن يكون الاستخدام الفعل نجى الذي فيه مزيد من البناء أو مزيد من التضعيف. لكن في السياق الثاني، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، من ربنا لما ذكر كم نعمة، نعمة واحدة بس على بني إسرائيل، فناسب أن يكون الفعل الذي ذكر بعد هذه النعمة هو الفعل الذي ليس بمضاعف، هو الفعل البسيط، الفعل العادي، ما فيش هذه الزيادة في الايه في المبنى. نيجي بقى نطبق ده على الآية الثانية، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه. ايه الفرق بين اللي بعد دي واللي بعد دي؟ هنا لئن أنجانا من هذه، هذه دي عبارة عن ايه؟ حاجة واحدة، ابتلاء واحد، اي امر مهلك بس واحد بس، لكن هنا ظلمات البر وظلمات البحر، هنا برضو ايه كذا شيء او اكثر من امر، فناسب ان يستخدم هنا الفعل اللي فيه تضعيف او الفعل اللي فيه مبالغة، لان الله عز وجل قد نجاهم هنا من مجموعة من المهلكات او مجموعة من الابتلاءات. نفس الكلام اللي كان في زيادة ولا توجيه تاني، فيها قراءة تانية ديت ولا حاجة؟ توجيه الخطاب الى الله عز وجل او الى الضمير الغائب. هو انا قرأتها برضو بس عشان ما نخش في متاهات، ما حبيتش اقول الكلام ده للاخوه، يعني لان هو في ايام منهم كان الخطاب من الاول، كان الخطاب من الله عز وجل لموسى، وفي ايات ثانيه كان الخطاب مباشر. ف ما هو خلي بال حضرتك برضو احنا عندنا في الاعراف الله عز وجل يقول ايه، واذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم. فالمتامل هيجد كان هذا قد خالف القاعده، ولكن العلماء وجهوا هذه المخالفه لهذه القاعده، قالوا وكان الخطاب في سوره الاعراف الذي خاطب الله عز وجل فيه بني اسرائيل وامتن عليهم بانهم انجاهم من نعم عديده او انجاهم من مهالك عديده، وفي نفس الوقت استخدم الفعل انجى ولم يستخدم الفعل ينجي او نجى، لان هنا الخطاب كان موجها الى بني اسرائيل في عهد او اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أسلاف اليهود السابقين أو اللي هم أحفاد اليهود السابقين، فكأن النعمة التي خوطب بها هؤلاء المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد أنهم أبقى على نسلهم بعد أن أزال نسل هؤلاء الإيه السلف السابقين له. خلاص يبقى ده أول حاجة بالنسبة لإيه في مجال الصيغ، الله عز وجل استخدم هذين الفعلين بهذه الإيه الطريقة. في مجال الصيغ أيضا خد المثال ده كده، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. هنا أخوانا التحول أو الالتفات أو التنوع في باب إيه؟ الأفعال، الأسماء، الحروف اللي في باب إيه؟ إيه هنا اللي حاسين إن في اختلاف في السياق؟ السياق انتقل من طريقة لطريقة ثانية. إيه؟ في الإيه؟ الفعل. طيب لو إحنا قلنا إن ما فيش التفات كان ممكن الآية تبقى بهذه الصورة، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، يبقى احنا استخدمنا في كله الايه الافعال الماضيه. او الايه الثانيه، الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض وسخر لكم الفلك وامسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. لكن هنا هنجد ان الله عز وجل عمل التفات او تحول او تنويع في الصيغ في الصيغه من الفعل الماضي الى الفعل المضارع. ليه؟ بتأمل هذه الآيات الله عز وجل يمتن على عباده بنعم. وفي الأول بقول لك خلي بالك أنت مش شايف، ألم ترى، أنت مش شايف. فهنا ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري ويمسك السماء. إيه من النعم دي اللي الإنسان عاصرها وما زال يراها باستمرار، وإيه من النعم دي اللي حصل في القدم قبل أن يكون الإنسان موجودا؟ تسخير الأرض ده حصل إمتى؟ منذ أن خلق الله عز وجل الأرض. يبقى أنت ما شفتش بعينك هذا الفعل، صح ولا غلط؟ فربنا لما يقولك ألم ترى، ناسب أن يعبر عن تسخير الأرض بالفعل الماضي الذي حصل قبل أن توجد أنت فلم تره، وبالتالي ناسب أن يكون تعبيرا بالفعل الإيه؟ الماضي. لكن الفلك التي تجري في البحر بنعمة الله باعتبارها نعمة بينعم عليه عليك به، وإمساك السماء أن تقع على الأرض، ده أمر مشاهد ليك بتشوفه على طول ولا ما بتشوفهوش؟ بتشوف. لذلك ناسب أن يكون التعبير هنا بالفعل المضارع وهنا بالفعل الإيه؟ فعل الماضي، لأن التسخير حصل في الماضي. كذلك هنا الأمر قريب. لو جينا نقسم النعم، النعمة المباشرة التي أنعم الله عز وجل بها عليك وتستفيد منها، نزول المطر ولا ما ينتج عن المطر؟ هل نزول المطر في حد ذاته هو النعمة، ولا النبات اللي بيخرج من الأرض هو النعمة؟ ها؟ النبات. هو المطر، لو افترضنا أن المطر نزل على أرض صحراوي فما أنبتش، كده بقى في نعمة؟ لا. المطر نزل على البحار، مش في أمطار كتير بتنزل على البحار فأنت ما استفدتش به، هل كده في نعمة؟ فكأن الله عز وجل أراد أن ينبهك إلى أن خلي بالك النعمة الأساسية التي يوجهك الله عز وجل أن تنظر إليها وأن تلاحظها ليس مجرد إنزال المطر، ولكن هو كون الأرض قد أصبحت مخضرة بعد نزول المطر. لذلك ألم ترى أن الأرض تصبح مخضرة بعد نزول المطر؟ فانتبه وانظر إلى هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. واضح أخوانا التحول في هذا الباب؟ طيب ننقل على حاجة ممكن تبقى إلى حد ما جديدة شوية، فيه تختلف عن كل اللي ذكرناه قبل كده، اللي هو هنسميه التنوع في مجال العدد أو التحول في مجال العدد. ودي للأسف يعني بعض الجهال من أعداء الإسلام عدوا ذلك قصورا أو نقصا أو من الأمور التي يطعن بها في القرآن، وذلك لجهلهم بلغة العرب. الله عز وجل يقول ألم ترى، لا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ايه؟ ضد. ده مفرد ولا جمع؟ ضد دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. والسياق هنا كله في سياق الايه؟ الجمع. ماشي. والله ورسوله احق ان ايه يرضوه. ده مفرد ولا جمع؟ يرضوه. الفعل هنا ايه؟ الخطاب. الخطاب لمين؟ ضمير ايه؟ مفرد. وهنا الله ورسوله ده مثنى، صح؟ كان المناسب والله ورسوله حق ان يرضوه هما. ماشي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهما، نفس القصة. الفعل هنا ايه؟ برضو مفرد. هنا الفاعل مثنى. خلاص. طيب نكتفي بهذه الامثلة. لو في امثلة تانية، في مثال تانية مهم خالص. فلا يخرجنكما من الجنة. هي في امثلة كتير بس ايه دي ابرز حاجة يعني. فتشقى. برضو فتشقى ده فعل لايه؟ مفرد عايد على ادم بس، وهنا يخرجنكما مثنى. فده العلماء بيسموه التفات في مجال العدد او تنوع في مجال العدد. الجاهل اللي ما يعرفش حاجة اللي هو لسه بيرضع في مجال اللغة العربية حيقول لك ده اخطاء، القرآن بيتكلم غلط. وفعلا ده هذا من المطلوب به في القرآن باعتبارها اخطاء، يعني اخطاء لغوية. لكن هنا في فوائد بلاغية ممكن الجهلة لا ينتبهون اليها، لكن علماء اللغة وعلماء البلاغة لما اخذوا وتدبروا في هذه الايات وجدوا ان الله عز وجل لم يلتفت هذا الالتفات الا من اجل غاية. وتعالوا كده بقى نحاول كده نستنتج الغاية دي مع بعض. الله عز وجل يخبر عن الكفار الذين عبدوا دون الله عز وجل ان هؤلاء المعبودات أو هذه المعبودات من غير الله يوم القيامة سيكفرون بعبادة من عبدوهم ويكونون عليهم ضده. ماشي؟ فقال إن هذه المعبودات سيكفرون بعبادة من عبدوهم ويكونون عليهم يوم القيامة ضده. طب ليه ربنا ما قالش أضادا وقال ضده؟ مع إن المناسب للغة نقول أضادا. ليه؟ الله يفتح عليك. فكأن هؤلاء الآلهة المتفرقة أو هذه الآلهة المتفرقة الكفار كانوا بيعبدوا إله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كتير جدا كتير جدا متنوعين، ما بين أصنام، ما بين مخلوقات، ما بين بشر، ما بين ملائكة. فكأن كل هؤلاء أو كل هذه الآلهة المعبودة من غير الله عز وجل قد تجمعت في موقفها ضد هؤلاء الكافرين الذين عبدوهم في الدنيا واتخذوا موقفا موحدا، لذلك كانوا جميعا عليهم إيه؟ ضدا واحدا. لذلك استخدم الله عز وجل هنا فعل الايه او الصفة هنا بصيغة الايه بصيغة المفرد. فايدة جانبية ايضا ان هذا من اجل تنوع من اجل ان يكون متفقا مع فواصل الايات الاخرى. ان ارسلنا الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. فهذا ايضا من اجل تناسب الفواصل في الايات اثر الله عز وجل ان يكون التعبير بهذه الايه بهذه الصيغة. طيب هنا الثانية والثالثة شبه بعض، والله ورسوله حق أن يرضوه، كان الأصل هو والله ورسوله حق أن إيه؟ يرضوهما. والله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهما، كان الأصل ليحكم بينهما بلفظ التثنية، لكن لماذا آثر الله عز وجل هنا أو اختار الله عز وجل هنا أن يكون الحديث أو الكلام بصيغة المفرد وليس بصيغة التثنية؟ سهلة دي، تمام، الله يفتح عليكم. لأنه لا فرق بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله عز وجل، ولا رضا النبي صلى الله عليه وسلم ورضا الله عز وجل. فرضا النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو استجابة لحكم الله عز وجل. فكأن الله ورسوله صار حكمهما حكما واحدا ورضاهما رضاء واحدا، فانشغل بواحد، فأنت تعبد إلها واحد وتسير على طريقة نبي واحد يوصلك إلى هذا الإله. فده المعنى البلاغي في هذه الصيغة. طيب هنا في قصة سيدنا آدم، فلا يخرجنكما من الجنة، المفروض فتشقيا أدم وحواء كان هما الاثنين في الجنة وهما الاثنين حيخرجوا حينزلوا للأرض أرض الشقاء. ولكن لماذا آثر هنا أن يكون الخطاب مفردا أو اللي هي الصيغة مفردة والخطاب فيه عن آدم فقط؟ ليه؟ فضل اسم محمد، الله يفتح عليك. هو الشقاء اللي في الدنيا عبارة عن إيه؟ السائل طلب الرزق طب اللي بيعمل الكلام ده؟ مين اللي بيشقى؟ هو الرجل هو المخاطب بهذا الشقاء، والستات قاعدين في البيوت. فكأن الجزء الأكبر من الشقاء هو المخاطب به آدم صلى الله عليه وسلم، فآثر أو جاء الخطاب على هذه الصورة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني بالرغم من أن أنتم الاثنين ستحرمون من الجنة إلا أن القدر الأكبر والجزء الأكبر من الشقاء في هذه الدنيا سيكون من؟ سيكون للرجل الذي يسعى على طلب الرزق والعمل وغير ذلك. واضح كده أخوانا؟ نيجي بعد كده التنوع في مجال الضمائر. لا ده دي كانت في الشبهات اللي بتطرح على القرآن الكريم، دي مش في مجال التنوع. لا ده دي حكاية عن عن عن حاجتين مختلفتين. 50,000 سنة يوم القيامة، لكن 1,000 سنة جاءت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فدي حديث عن حاجة ودي حديث عن حاجة مختلفة. احنا لما نجي نتكلم يا اخوانا في اي ظاهره من ظواهر التنوع والالتفات لازم يكونوا الحاجتين زي بعض، لازم اكون بتكلم عن نفس القصه عن نفس القضيه. لكن لما جه 1,000 سنة و 50,000 سنة كان هنا الكلام عن حاجه وهنا الكلام عن حاجه. 50,000 سنة يوم القيامه، لكن 1,000 سنة المقدار الذي يصعد فيه الامر وينزل من الله عز وجل الى السماء الدنيا، فده مختلف شويه عن الكلام ده. نيجي بقى التنوع في مجال الضمائر. يعني ايه؟ يعني تلاقي الكلام في اوله مثلا واحد بيتكلم عن نفسه بضمير المتكلم او بصيغه المتكلم، ثم ينتقل الكلام الى صيغه الغيبه مثلا او الى صيغه الخطاب، بدل ما يكون له فايده. قول الله عز وجل عن نبيه او لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. من كم الايه؟ الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي. في اول الايه قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في آخر الآية بقول إيه؟ فآمنوا بالله. كان الطبيعي والمنطقي واللي متناسب مع السياق نقول فآمنوا بالله وإيه؟ وبي. طب ليه هنا جاء الخطاب بهذه الصورة؟ فأمنوا بالله ورسوله، مع أن ده قد يعده البعض خطأ. أنت في الأول بتتكلم عن نفسك، وبعدين بدأت تتكلم عن نفسك بصيغة المخاطب، قل يا أيها الناس إني، قل لهم يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا، فأمنوا بالله وبي، ده الواقع المنطقي. لكن ليه قال فأمنوا بالله ورسوله؟ سهلة دي برضو. إيه؟ ماشي، بس عايزين حاجة أدق شوية. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس إلى الإيمان به لشخصه ولا لكونه رسول من عند الله عز وجل؟ فكانوا يقولون خلي بالكم، قل إنما أنا بشر مثلكم ولا أسألكم عليه أجرا، مش عايز حاجة لنفسي، ده كل اللي أنا بدعوكوا ده ليه؟ لإيه؟ عشان خاطر محمد صلى الله عليه وسلم البشر الرسول، ولا لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من عند الله عز وجل؟ فالمصوغ اللي كان الله عز وجل يقول قل لقومك أن المصوغ الذي يدعوني إلى أن أمركم باتباعي هو أنني رسول من عند الله عز وإيه؟ عز وجل. طيب آية كمان ماشي تمام ماشي، بس كان ممكن برضو في زمنه وبعد موته تؤمن به، القصة برضو مش هتختلف. ماشي، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. ايه رأيك في الكلام ده؟ ما تجيزوا معنا اخوان سورة التوبة، يحلفون لكم لترضوا عنهم، اللي هم مين؟ منافقين. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. ايه؟ عن القوم الفاسقين. كده غلط اصلا، ده الطبيعي والسياق الطبيعي. لو واحد بيتكلم، لو واحد زينا بيتكلم هيتكلم بالطريقة دي، لكن الله عز وجل آثر ان يكون التعبير بطريقة اخرى. قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كلام هنا كله عن بضمير الغائب، ودون ان يظهر او يبين او يصرح بالقوم او بصفتهم او غير ذلك. يحلفون لكم وترضوا عنهم ايها الناس، فأنتم إن ترضوا عنهم أيها الناس فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لماذا هنا أضمر الحديث عن المنافقين في أول الآية عندما كان الكلام عن رضا الناس عنهم، ثم لما جاء الكلام عن رضا الله عز وجل عن هؤلاء القوم آثر الله عز وجل أن يكون التعبير باللفظ الصريح الذي فيه بيان لوصف هؤلاء؟ لو احنا فضلنا نقول تفضل تمام، ادي اول حاجه. ربنا سبحانه وتعالى لما لم يرضى عنهم ما كانش عشان هم شكلهم وحش ولا ان هم كخه يعني، لا، ده هذا مسوغ عدم الرضا عنهم انهم قوم فاسقون. وفايده كمان، لو قلنا فان الله لا يرضى عنهم، احنا بنتكلم هنا على مجموعه من الناس المنافقين الذين كانوا يعيشون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هيجي ناس بعد كده ممكن برضو يبقوا على نفس الصورة، صح ولا غلط؟ طب الناس دول ربنا هيرضى عنهم ولا لن يرضى عنهم؟ برضو لن يرضى عنهم. فلما عبر الله عز وجل هنا بالوصف كان حتى يكون ذلك المسوغ ليس قاصرا فقط على هؤلاء القوم الذين يتحدث الله عز وجل عنهم، ولكن حتى يكون ذلك ممتدا لكل من اتصف بهذه الصفة. لذلك ذكر الله عز وجل مسوغ عدم الرضا اللي هو ايه؟ اللي هو الفسق. خلاص. طبعا الأمثلة كتيرة جدا في هذا الباب، لكن إن شاء الله بس إيه نختم بكمان مثالين ولا حاجة بس بسرعة كده من غير ما نكتب حتى. في مجال الأدوات الله عز وجل يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى، لعلى هدى أو على ضلال مبين. يا رأيكم كرمت؟ لا، دي أو في ضلال مبين. طب ليه؟ طب ليه ربنا ما قالش لا في هدى او في ضلال مبين او لعلى هدى او على ضلال مبين؟ ليه الله جل استخدم مع الهدايه حرف الجر على ومع الضلال حرف الجر فيه؟ الله يفتح عليك. كان لفظ حرف الجر على بيدي معنى الاستعلاء، فكان الناس اللي هم اهتدوا الله عز وجل رفعهم واعلاهم بهذه الهدايه، لعلى هدى الهدايه رفعتهم لفوق، لكن الضلال بيعمل ايه في صاحبه؟ بيغمسه في الارض، بينزله تحت، او في ضلال مبين. فكأن اهل الباطل انغمسوا في الضلال، فذلك اثر الله جل استخدام حرف الجر أيوه قريب من هذا المعنى أيضا. ماشي. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم فين هنا فين فين هنا التحول أو الالتفات؟ أريد وأراد. طب ليه هنا ما قالش نفس الفعل؟ هنا البناء للمجهول وهنا البناء أو البناء لما لم يسمى أو هنا الفعل لم يسمى فعله وهنا الفعل سمى فعله. أريد استهاب على أشياء متعددة تريد بهم الباطل الشياطين والنفس والهوى والشياطين ماشي. أما الخير فلا يريده. كان ممكن يقولوا أن لا ندري أشر أراده كل هؤلاء بهم أم أراد بهم ربهم رشد كم؟ ماشي. الدكتور سيد قرب الموضوع. تنزيل لله عز وجل. وأن هذا شر أريد نسبة الشر لله طبعا. هل الله عز وجل يخلق الشر في الأرض ولا لا يخلقه؟ دي مسألة بقى في القضاء والقدر كده. هل الله عز وجل يخلق الشر ولا لا يخلقه؟ يعني الشر اللي موجود ده موجود بإرادة الله ولا بغير إرادته؟ بمشيئة الله وإرادة الله. لكن من التأدب ألا ينسب الشر إلى الله عز وجل. لو أنت مثلا هضرب لك مثال الله يفتح عليه السفينة. تمام. فأراد ربك فمع الغلام ومع السفينة فخرقها. تمام الله يفتح عليك. أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رشدة والتانية خرقها. لو دكتور هيقطع الواحد رجليه عشان فيها غرغرينة لو ما قطعهاش هيموت. وجيت تتعبر عن الفعل ده خلي بالك الدكتور قطع للراجل رجليه عشان الغرغرينة ما تموتوش. هتقول الدكتور نجى المريض من الموت بأنه قطع له رجليه او انه عامل له عمليه ولا هتقول الدكتور قطع الرجل رجليه انه انسب بلاغيا؟ لو قلت قطع الرجل رجليه كانك قطع الرجل اللي هو شر ده ما كانش منه فايده. لكن لما كان هذا الشر سيترتب عليه فائده اخرى اكبر او خير اكبر اخر اكبر ففعله الطبيب. لذلك ناسب من الادب الا تنسب هذا الشر الى الطبيب لان الطبيب ما فعل ذلك الشر الا من اجل خير اعظم. كذلك الله عز وجل لا يفعل الشر ولا يقضي بالشر ولا يشاء الشر إلا من أجل خير أعلى. الله عز وجل لا يصيب عباده المؤمنين إلا من أجل خير آخر ينتظرهم عند الله عز وجل. زيها الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسخين وإذا مرضت. نسب إيه؟ الخلق لله عز وجل والإطعام لله عز وجل والسقيا لله عز وجل. لكن المرض نسب مين؟ نسب نفس تنزيها لله عز وجل مع أن الله عز وجل هو الذي شاء له المرض لكن تنزيها لله عز وجل. ايوه. طب احنا هناخد في اخر يوم ان شاء الله سورة الفاتحة كلها هنجيب الكلام ده ان شاء الله كله في بإذن الله ان شاء الله. تمام. كمان مثال سريع او مثالين. قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. عينا يشرب. الفعل يشرب. انا قلت عايز اشرب. هشرب من العين ولا اشرب بالعين؟ من العين. طب لماذا استخدم الله عز وجل أو أتى الله عز وجل هنا بفعل أو حرف الجر منها بها ولم يأتي بحرف الجر منها؟ عينا يشرب بها عباد الله ولم يقل عين يشرب منها عباد الله. ماشي بس هي بعيدة شوية ينفع برضو. ماشي. ايه تاني؟ خلي بالك احنا في دروس رمضان لو انتم فاكرين لما قلنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الفعل ذل بيجي مع حرف جر ايه؟ انا اقول ذللت لفلان ولا ذللت على فلان؟ لفلان. يبقى اذا الله عز وجل عندما يستخدم حرف جر اخر غير الحرف الجر اللي هو دائما ما ياتي مع الفعل الذي اتى به الله عز وجل فكان الله عز وجل اراد ان يضمن هذا الفعل معنى فعل اخر ليكون اكثر بلاغه. ساعتها احنا قلنا ايه؟ قلنا كان الله عز وجل اراد ان يضمن معنى الذل معنى الشفقه والرحمه. فكان ربنا عايز يقول رحماء على المؤمنين شفقاء على المؤمنين بدل الذل. لكن أتى بالذل هنا حتى تحمل كل هذه المعاني. فكذلك هنا فعل الشرب كأن الله عز وجل أراد أن يضمنه معنى الإرواء. لما أنا أقول روي فلان هقول روي فلان من العين ولا روي فلان بالعين؟ بالعين. فمن أجل أن يضمن الله عز وجل معنى الإرواء لهذا الفعل أتى الله عز وجل بحرف الجر بها ولم يأتي بحرف الجر منها. حديث الله عز وجل عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الأقرب لو خرجوا معكم صح ولا غلط؟ ما زادوكم إلا خبالة. طب لماذا آثر الله عز وجل أن يأتي بحرف الجر فيكم ولم يأتي بمعكم هنا في الحديث عن المنافقين؟ تفضل يا محمد. الله يفتح عليك. هل المنافقين منعزلين متزيلين عن جيش المسلمين، ولا هم منغمسين في الجيش حتى ان اغلب المسلمين ما كانش يعرفهم؟ حتى يكون في ذلك تسليه للمسلمين ان خلي بالكم اللي حصل لكم المنافقين ده انتم مش مسؤولين عنه. ليه؟ لانهم خرجوا فيكم كانهم منكم وهم ليسوا منكم، فهم منغمسين في وسط جيش المسلمين وليسوا متميزين عنه. طبعا الامثله كثيره جدا، لكن احنا في هذا المجال نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.